كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انتي خاينة صدقني صارت قديمة. كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انتي خاينة صدقني صارت قديمة. انا مو شخصيتي اني يكسب واني خون، بس انت اصلا عادي عندك كل شي هون. انت صرت واحد غريب ما عاد تهمني، مو مهم مشاعرك اتجاهي لتحبني. بالعلاقات ما بتفهمش انت رخيص، بالكليبات بس بتعمل بعبيس. احساسك ما يوصل لاحساسي، لا تخلي راسك براسي. كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انت خاينة صدقني صارت قديمة. كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انت خاينة صدقني صارت قديمة. انا حاولت معك مرة ومرتين، وانت نوع احساس عامل فيها مسكين. انت مثلي ما رح تلاقي بعمرك، انت اللي بتحبه بسرعة تترك. انت رخصتني ولا الغالية، ورح ترخص اللي بعدي جاية. بعد ما في ضعف ما في خوف، بعد ما اتحمل اسلوبك جلاف. الخسارة بالحب عادي بس اللي يموت خسارة. بتعلم من اشكالك كيف الحب يتحول حرب غدارة. بعد ما ابكي وفكر فيك، وبعد حتى النفسي عليك. انا حاولت اكون منيحة للاخير، لان الحب اللي حبته قلك كبير. كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انتي خاينة صدقني صارت قديمة. كل شي عندك بس رخيص وبلا قيمة. لا تحكي لي انتي خاينة صدقني صارت قديمة.